لأنه لا يملك المال الذي يحج به. ولكن هل يقال له يجب عليك أن تزيد في ساعات العمل ما دمت قادرا على ذلك؟ أنت قادر مثلا بدل ما تعمل 8 ساعات في اليوم اعمل 10 ساعات في اليوم، يعني زيد ساعتين في اليوم حتى يعني يكون لك يعني أجر زائد، يعني تولي تصور مثلا 1 مليون ولا 1.5 مليون زيادة، وبالتالي فهذا المال تدخره حتى تجمع مبلغ الحج وتحج به. فهل هذا واجب عليه أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمن العلماء من قال يجب عليه أن يسعى لاكتساب المال، يجب عليه أن يسعى لاكتساب المال الذي يتمكن من الحج به. ومن العلماء من قال لا يجب عليه ذلك، يعني ما لزموش، ما قولولوش لازم تعمل ساعات زيادة باش تدخل دراهم، يعني هو حر، يعني حب يعمل ساعات زيادة يعمل، حب ما يعملش له ذلك. المهم هو حاليا لا يجب عليه الحج ما دام أنه لا يملك ماذا؟ المال الذي يحج به. إذا فهذه المسألة يعني هي يعني محل خلاف بين العلماء. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين في المجلد الأول يقول: التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب. طبعا هو لازم، ما معنى الكلام هذا؟ معنى هذا الكلام أنه يجب عليه أن يكتسب لينفق على أهله وعياله، لأن النفقة على الأهل والعيال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هو واجب عليه أن ينفق على أهله وعياله، وبالتالي فيجب عليه أن يكتسب لأجل ذلك. ولهذا قال: التكسب المقدور للنفقة على نفسه وأهله وعياله واجب. ثم قال: وفي وجوبه لأداء فريضة الحج نظر. إذن شيخ الإسلام رحمه الله يعني ذكر أو أشار إلى خلاف العلماء في ذلك، أشار إلى خلاف العلماء في ذلك، ثم قال: والأقوى في الدليل وجوبه لدخوله في الاستطاعة وتمكنه بذلك من أداء النسك، ثم قال: والمشهور عدم وجوبه، والمشهور عدم وجوبه. إذن ابن القيم رحمة الله عليه يعني ذكر خلاف العلماء في ذلك، ومال إلى ماذا يا جماعة؟ إلى أن هذا التكسب واجب، يعني لازم يعني تزيد تخدم أكثر حتى تكتسب المال الذي تحج به، حتى تكتسب المال الذي تحج به. إذا فهذه المسألة هي يعني مسألة خلافية بين العلماء، ولكن الراجح من أقوال العلماء أن هذا التكسب لا يجب عليه، يعني الشخص الذي ليس له مال ليحج لا نقول له اعمل واكتسب المال من أجل ماذا؟ أن تحج، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. لماذا يا جماعة؟ لأن هذه الاستطاعة هي شرط لوجوب الحج، يعني مثل النصاب تماما في الزكاة، مثل النصاب تماما في الزكاة. النصاب يعني ملك النصاب شرط لوجوب ماذا؟ الزكاة. واجمع أنت شرط لوجوب الزكاة، معنى ذلك أن الشخص الذي له نصاب، الشخص الذي له نصاب يجب عليه ماذا؟ أن يزكي. والشخص الذي ليس له نصاب لا يجب عليه أن يزكي، لا يجب عليه أن يزكي. ولا يقال للشخص، لا يقال للشخص اذهب اكتسب لتمتلك نصابا من أجل أن تزكي. يعني شخص مثلا يقول أنا يعني المال تعمي في ضرس لندخلون الصرف، هل يجب علي شرعا باش نروح نخدم زيادة باش اللاي من يصاب باش تجب عليها عليه الزكاة، نقول لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه أن يكتسب من أجل أن يملك مال النصاب حتى يزكي. فهكذا يقال أيضا في هذه المسألة، يعني مسألة الاكتساب يعني من أجل الحج. فالشخص إذا كان له مال يجب عليه الحج، وأما إذا كان لا يملك هذا المال فلا يجب عليه أن يكتسب، يعني من أجل أن يكسب المال الذي يحج به. وهذه المسألة لها علاقة بقاعدتين يعني معروفتين يعني في الفقه وفي أصول الفقه، عندنا قاعدتان. القاعدة الأولى تقول ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومثل لذلك النصاب في الزكاة، النصاب في الزكاة، فالنصاب شرط في وجوب الزكاة، شرط في وجوب الزكاة. فلا يتم وجوب الزكاة، يعني الزكاة لا تصبح واجبة إلا إذا ملك نصابا. طيب الآن اكتساب هذا النصاب هل هو واجب؟ لا، لا يجب عليه. لا نقول الإنسان يعني اكتسب مالا آخر حتى تزكي، لا، هذا داخل يعني في هذه القاعدة، وهي أنه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومسألتنا داخلة في هذه القاعدة، لأن الاستطاعة شرط في وجوب الحج، كما أن النصاب شرط في وجوب الزكاة. إذن فالحج لا يتم وجوبه إلا بالاستطاعة، واكتساب هذه الاستطاعة ليس واجبا. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. وأما القاعدة الثانية فتقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فرق بين الواجب والوجوب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل مثلا الطهارة، الطهارة للصلاة، فالصلاة ماذا؟ واجب، فالصلاة واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بمال إلا بالطهارة، إذا فهي واجبة. مثل مثلا المشي للجماعة، إذا قلنا على رأي يعني بعض العلماء وهو الراجح طبعا أن صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة واجبة، وهذا الواجب لا يتم إلا بالمشي، بالمشي أو بالذهاب إلى المسجد. إذن فهذا المشي وهذا الذهاب إلى المسجد يعد من الواجبات الشرعية، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن هذه يعني أمثلة يعني لهاتين القاعدتين. إذن فمسألتنا يعني تدخل في القاعدة الأولى، ما لا يتم الوجوب إلا به فإنه ليس بواجب. إذن فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب على الإنسان أن يكتسب ليكون له المال الذي يحج به، ولكن متى حصل له هذا المال، متى حصل له هذا المال إما يعني بإرث أو بتجارة ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يحج. ها هنا أيضا يعني مسألة يعني ذكرها الفقهاء يعني في هذا السياق، يعني فيما يتعلق بتعارض الحج والزواج. يعني بعض الناس يعني قد يسأل، بعض الناس قد يسأل يقول أنا يعني عندي مال، عندي مثلا 50 مليون، رأي خبيت 50 مليون، وهذا الشخص ليس بمتزوج ولم يحج أيضا، يعني هو ما حج وغير متزوج، فيقول أيهما أقدم؟ اسمع تبعت الهواتف بتاعكم، ها ديروها في السيلونس، ها في الصامت، بارك الله فيك، ما تشوشوش علينا. فيعني كما قلت يعني الناس يعني مثل هذه الحالات، أصحاب هذه الحالات يسألون قل انا عندي مبلغ اذا تزوج به ما نقدرش الحاجه واذا ادي به ما نقدرش نتزوج، ايهما اقدم؟ ايهما اقدم؟ في مثل هذه الحالات كثير من اهل العلم يقولون الحج هو المقدم، الحج هو المقدم، فمن كان له يعني مال لا يتمكن إلا من الحج به أو الزواج به فالأصل أن يحج، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأن الحج ركن من أركان الإسلام، إذا فأن يسعى في تتميم وتكميل إسلامه أولى من الزواج، أولى من الزواج. ولكن استثنى العلماء من ذلك حالة الذي يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا والفاحشة والحرام ونحو ذلك. إذا فالشخص إذا خاف على نفسه إن لم يتزوج، إذا خاف على نفسه يعني من الوقوع في الحرام أو الزنا والفاحشة ونحو ذلك، فحينئذ يجب عليه ماذا؟ أن يقدم الزواج. فيجب عليه حينئذ أن يقدم الزواج، يعني من باب يعني قاعدة العلماء أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، لأنه بزواجه يعني سيدرأ ماذا؟ يعني مفسدة الوقوع في الحرام وفي الزنا وفي الفاحش، وبالتالي في هذه الحالة يقدم ماذا؟ يقدم الزواج على الحج. وفي ذلك يقول ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، يقول إن احتاج إلى النكاح، إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العمد، وخاف على نفسه العمد، والعمد هو الضرر، العمد هو الضرر، والضرر هنا يعني يتعلق بالنفس والدين معا، يتعلق بالنفس والدين معا. قال قدم التزويج، يعني يقول في هذه الحالة يقدم الزواج. قال قدم التزويج لأنه واجب عليه ولا غنى به عنه، فهو كنفقته، فهو يعني يصبح زواج هنا كالنفقة، ومن المعلوم أن النفقة مقدمة على الحج. قال وإن لم يخف يعني العمد والوقوع يعني في الحرام والفاحشة، قال قدم الحج، قدم الحج، قال لأن النكاح تطوع فلا يقدم على الحج الواجب. انتهى كلام ابن قدامة رحمة الله عليه. فهذه يعني بعض المسائل التي ذكرتها ولها علاقة بموضوع الاستطاعة في الحج. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ عندكم فقالوا ولا قالوا فقط؟ كيف؟ فقالوا، لأنه في بعض الرواية قالوا من أنت بدون فاء. فقالوا من أنت؟ فقال رسول الله. قال ابن عباس فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو صحابي جليل مر معنا مرارا في أحاديث هذا الكتاب، وما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. أما ما يتعلق بمتن الحديث، قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء، وكان هذا في حجة الوداع، كان هذا في حجة الوداع، يعني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة العاشرة من الهجرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة من المدينة متجها إلى مكة، من المدينة متجها إلى مكة، فلما وصل موضعا ومكانا يقال له الروحاء، يعني الروحاء اسم مكان، اسم موضع، وهذا المكان هو أقرب منه إلى المدينة إلى مكة، يعني هو أقرب إلى المدينة. فلقي كما يقول ابن عباس لقي ركبا بالروحاء، والروحاء كما قلنا هو اسم موضع، والركب جمع راكب، الركب جمع راكب. إذن فلقي النبي عليه الصلاة والسلام ركبا بالروحاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سائلا من القوم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم بأن هؤلاء كانوا مسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم، قالوا المسلمون، يعني قالوا نحن مسلمون، وكانوا يعني متجهين ماذا إلى الحج، كانوا متجهين إلى الحج، فقال من القوم، قالوا المسلمون. وهم أيضا لم يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم أيضا لم يعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام، إما لكونهم لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، هذا احتمال، هناك احتمال آخر ذكره الشراح، إما أن يكون ذلك الوقت الذي كلمهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني وقت ليل وظلمة فلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم بدورهم، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم من أنت، من أنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، فقال رسول الله. وفي هذا الدليل أن الشخص إذا سئل أن يعرف بنفسه أن لا يقول أنا، يعني واحد يقول لك شكون أنت، ما تقولوش أنا، لأنك بهذا الجواب تعد أنك لم تجب على سؤال سأل. يعني سائل يقول لك شكون أنت، تقول له أنا، طيب شكون أنت؟ نعود إلى نفس السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بنفسه لما سألوه من أنت، قال رسول الله، قال رسول الله. ولهذا عند الاستئذان، عند الاستئذان يعني إذا استأذنت على بيت أحد فسألوك عن شخص قالوا لك شكونك، لا ينبغي أن تقول أنا، بل عليك أن تعرف بنفسك، أنا فلان بن فلان، تعرف بنفسك. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني استأذن عليه يعني بعض الناس، استأذن عليه بعض الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال المستأذن أنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أنا أنا كالمستنكر لهذه الكلمة. إذن فهؤلاء لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصه قالوا من أنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بشخصه فقال عليه الصلاة والسلام رسول الله. ورسول الله يعني واحد، ما كانش عشرة ولا هو واحد، وهو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. إذن قالوا من أنت، فقال رسول الله. يقول ابن عباس الراوي فرفعت إليه امرأة صبيا، يعني امرأة يعني في ذلك الركب المسافر، امرأة كانت يعني معها، كان معها صبي، كان معها صبي، فرفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه، رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يراه. وهذا يدل على صغر يعني هذا الصبي، يعني كان يعني صبيا صغيرا، يعني كان يعني صبيا صغيرا ولم يكن يعني كبيرا، بدليل يعني استطاعة هذه المرأة لرفعه. قال فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت، أي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأل، قالت ألي هذا الحج، يعني هذا الصبي إذا حججت به هل يكتب له هذا الحج أم لا؟ قالت ألي هذا الحج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم يكتب له الحج، نعم يكتب له الحج. قال عليه الصلاة والسلام ولك أجر، لك أيضا أنت أجر. لماذا؟ لأنك تسببت في هذا الحج لهذا الصبي، يعني كانت هذه المرأة هي السبب، كانت هذه المرأة هي السبب، إذن فيكتب لها أيضا هي الأجر. وذلك الصبي الحاج يكتب له ماذا؟ أجر الحج. هذا هو معنى يعني هذا الحديث، وهذا الحديث فيه يعني عدة مسائل تتعلق بموضوع الحج. فمن فوائد هذا الحديث أن حج الصبي يصح، أن حج الصبي صحيح. يعني لو أن صبيا حج في صباه، حج به مثلا آباؤه أم غيره، فإن حجه ماذا يصح؟ فإن حج هذا الصبي يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال هذه المرأة هل هذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. إذن فهذا يدل على أن هذا الصبي إذا حج به آباؤه أو حجت به أمه فإنه يكتب له هذا الحج ويكون حجه ماذا؟ صحيحا. ولكن اختلف العلماء، هل هذا الحج يقع فرضا عن هذا الصبي أم لا؟ اختلف العلماء هل حج هذا الصبي يقع فرضا أم نفلا؟ بعض العلماء قال يقع فرضا، يعني هذه المرأة إذا حجت بهذا الصبي، فتكون فريضة الحج قد أديت عن هذا الصبي، وبالتالي فإذا بلغ هذا الصبي لا يجب عليه حج آخر لأنه قد أدى الفرض في صغاره، قالوا الدليل على ذلك ما جاء في هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سئل عن حج هذا الصبي هل له حج أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم له حج، قال هؤلاء والحج إذا أطلق إنما يصرف للفرض، يعني الحج كلمة الحج إذا أطلقت يعني أول ما يدخل فيها هي فريضة الحج، وبالتالي فحج هذا الصبي يصح أولا، وثانيا يقع فرضا، وبالتالي إذا بلغ هذا الصبي فإنه لا يجب عليه أن يعيد هذا الحج. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن الذي عليه كثير من العلماء أن حج الصبي يقع نفلا لا فرضا، بمعنى أنه إذا بلغ هذا الصبي فيما بعد فيجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام، التي هي حجة الفرض. وأما ذلك الحج الذي كتب له في حال صبا فهو نفل وتطوع، يعني يكتب له أجر الحج ولكن على أنه نفل وتطوع لا على أنه واجب وفريضة. وهذا القول الثاني هو الصحيح، والدليل على ذلك ما ثبت، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج، ثم بلغ الحنف، والحنف هو الذنب. واش معنى بلغ الحنف؟ يعني بلغ السن الذي تكتب عليه فيه الذنوب، والذنوب وقتاش تكتب على الصبي؟ إذا صار بالغا، فإنه في تلك اللحظة ستكتب عليه الذنوب إن ارتكب الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ثم قال عليه الصلاة والسلام عن الصبي حتى يحتلم، إذن فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وهذا الحديث سيأتي يعني تخريجه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وهو حديث ثابت صحيح. إذن فهذا الحديث، حديث ابن عباس، هذا صريح في أن الصبي إذا حج في حال صباه وفي حال صغاره فإن ذلك الحج يقع ماذا؟ نفلا لا فرضا، وعليه إذا بلغ فيجب عليه أن يحج حجة الإسلام. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، أن الحج إنما يجب على البالغ لا على الصغير. الحج يجب على البالغ لا على الصغير، بدليل أن هذه المرأة لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام لم تقل أعلى هذا حج، بل قالت ألي هذا حج، يعني لم تعبر بصيغة على الدالة على الوجوب. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألي هذا حج، ولم تقل أعلى هذا حج. لماذا؟ لأنه كان متقررا عندهم أن الفرائض والواجبات يعني لا تجب إلا بالبلوغ، كغير البالغ يعني لا يجب عليه شيء، غير البالغ لا يجب عليه شيء. ومر معنا الحديث السابق رفع القلم عن ثلاث. إذن فالحج يعني لا يجب إلا بعد البلوغ، ولهذا العلماء قالوا شروط الحج خمسة، وهي الإسلام، يعني أول شرط هو ماذا؟ الإسلام، ثم البلوغ، ثم العقل، أيضا شرط من شروط الحج، لأن غير العقل اللي هو الجن لا يجب عليه أن يحج حتى لو كان بالغا. إذا عندنا الإسلام، البلوغ، العقل، ثم ماذا؟ الحرية، أن يكون الإنسان حرا. ولهذا الكثير من العلماء قالوا العبد لا يجب عليه الحج، وإن كان طبعا هذا الكلام فيه نظر سيأتي يعني بحثه يعني في أثناء أحاديث الحج إن شاء الله تعالى، ولكن كثير من العلماء اشترطوا ماذا؟ الحرية، فقالوا العبد لا يجب عليه أن يحج حتى لو تمكن من الحج. ثم الشرط الخامس والأخير هي ماذا؟ الاستطاعة، بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث، أن الإنسان إذا حج، ومعه صبي له، يعني مكنه أيضا من أن يحج معه، أنه يكتب له الأجر على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة ولك أجر، لماذا؟ كما قلنا لأنها تسببت في حج هذا الصبي، فيكون لها يعني أجر هذا التسبب. وهذه طبعا يعني قاعدة عظيمة في الشرع، فالشخص إذا تسبب في الشر يكون له وزر أو يكون عليه وزر، وإذا تسبب في الخير كان له ماذا؟ أجر. الشخص إذا تسبب في شر كان عليه وزر، وإذا تسبب في خير كان له أجر. وفي هذا يعني جاء الحديث جرير ابن عبد الله المجري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله أجرها فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فالشخص إذا فعل الخير، واقتدى الناس به فيكون له أيضا يعني يكون له أجره، ويكون له أيضا من أجوره، لأنه كان متسببا في هذا الخير، يعني هم فعلوا هذا الخير بعد أن رأوه فعل هذا الخير، إذن اقتدوا به، تأسوا به، فكان هو السبب في وجود هذا الخير، فيكون له أجر على ذلك. وإذا كان متسببا في الشر فعل شرا فلما رآه الناس اقتدوا به في ذلك أيضا، فيكون هو المتسبب في هذا الشر منه. يعني أولا فعل الشر يعني بنفسه، ثم تسبب في فعل الآخرين له فيكون عليه وزر أيضا. إذن فمن تسبب في خير فله أجر، ومن تسبب في شر فعليه وزر والعياذ بالله. ومن يعني أدلة كما قلت يعني هذه القاعدة هذا الحديث. فهذه المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لأنها كانت هي المتسببة. ومما يستغل أيضا من هذا الحديث أن الصبية يؤجر على الأعمال الصالحة. يعني تأملوا إلى عظيم رحمة الله جل وعلا، يعني الصبي غير البالغ إذا عمل حسنة فإنه يعطى حسنة تلك الحسنة، إذا عمل الحسنة يعطى تلك الحسنة، وأما إذا عمل السيئة فإنه لا تكتب عليه. ولهذا الصبي مثلا وخاصة إذا كان مميز، إذا صلى الصبي إذا صلى فيعطى ثواب الصلاة، يعطى أجر الصلاة، وإذا صام يعطى أجر الصيام، وإذا حج يعطى أجر الحج كما في هذا الحديث. وأما إن فعل سيئة فإنها لا تكتب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم. ولهذا يعني أذكر بهذه المناسبة يعني قصة طريفة وهي ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بن الخطاب، يعني لما كان خليفة في زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه، أتي بمجنونة قد زنت، يعني امرأة مجنونة زنت وقعت في فاحشة الزنا. قال الراوي ابن عباس فاستشار فيها أي عمر أناسا فأمر بها عمر أن ترجم. إذن عمر استشار يعني بعض المقربين ماذا نفعل بهذه المرأة، فأشار عليه بأن يرجمها فأمر برجمها. ولكن قبل أن ترجم يقول ابن عباس فمر بها على علي بن أبي طالب فقال ما شأن هذه، يعني ما شأن هذه المرأة؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم، فقال علي ارجعوا بها، يعني ما تديوهاش رجم، ارجعوا بها. ثم انتهى، يعني ذهب علي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاث عن المجنون حتى يضرب، يعني حتى يشفى من جنونه من مرضه، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ فقال عمر بلى. كان علي رضي الله عنه ذكره بهذا الحديث، قال بلى. قال فما بال هذه ترجى؟ إذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن المجنون، إذا لماذا يعني ترجى؟ فما بال هذه ترجى؟ قال لا شيء، قال فأرشدنا، إذا أطلقها ولا يعني ترجمها. قال الراوي فأرسلها، قال فجعل عمر يكبر، رضي الله عنه وأرضاه. إذا فهذا الحديث هو شاهد للحديث المعروف المشهور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع أن يعود الصغار والصبيان على الطاعات والعبادات. ولهذا السلف كما ترون يعني كانوا يحجون بصبيانهم، السلف رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يحجون ماذا؟ بصبيانهم، يعني من باب أن يعودوهم على مثل هذه الطاعات والعبادات والقربات. إذن يعني يدخل أيضا هذا الحديث في هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعنه أي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال: كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. يقول الراوي: وذلك في حجة الوداع. قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. أولا، صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو راوي الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأفادنا الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن اللفظ الذي ذكره هنا هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. نعود الآن إلى متن هذا الحديث. قال الحافظ: وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضل هو الأخ الشقيق لابن عباس، هو أخ شقيق لابن عباس. إذن عبد الله بن عباس والفضل ابن عباس كما يقول احنا خاو أشقاء، يعني إخوة أشقاء. وأبوهم هو العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ولد عمه كما يقول، فابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والفضل أيضا هو ابن عمه. والفضل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه هو أكبر أولاد العباس، يعني هو أكبر أولاد العباس. إذن فالفضل بن عباس هو شقيق عبد الله بن عباس الأكبر، هو أخوه الأكبر، شقيقه الأكبر. إذن يقول ابن عباس: كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي يركب خلف الراكب، يعني الأساس، يعني الناقة مثلا الجمل إذا ركب عليه شخص، وأركب شخصا خلفه يقال ماذا؟ يقال أردفه، ويسمى هذا الراكب الذي يكون خلف الراكب الأساس يقال له رديفا. وكان هذا في حجة الوداع كما جاء في آخر الحديث، قال: وذلك في حجة الوداع. إذن في حجة الوداع، يعني أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل وأركبه خلفه على ناقته عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك كما دلت على ذلك الرواية الأخرى، كان ذلك من مزدلفة إلى منى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرف إلى مزدلفة أردف خلفه أسامة بن زيد. يعني لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرف إلى مزدلفة أردف خلفه، يعني أركب خلفه أسامة ابن زيد، وهو الحب ابن الحب، وأما من مزدلفة إلى منى فأردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفضل ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الراوي وهو ابن عباس قال: فجاءت امرأة من خثعم، وخثعم اسم قبيلة معروف، إذن هذه المرأة كانت من هذه القبيلة، كانت خثعمية. إذن هذه المرأة من خثعم. وجاء في مسلم، جاء في صحيح مسلم أن ابن عباس قال: فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، يعني تسأله عن فتوى، وتسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسألة يعني دينية شرعية. وجاء في حديث علي في مسند الإمام أحمد، لأن هذه القصة أيضا يرويها علي بن أبي طالب، يرويها أيضا علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. فجاء في حديث علي رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أن هذه المرأة الخثعمية يعني كانت شابة، يعني صغيرة في السن، كانت شابة، والظاهر أيضا أنها كانت جميلة، ولهذا يعني شدت إليها كما سيأتي في الحديث يعني نظر الفضل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. إذن قال: فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، يعني هو ينظر إليها لأنه فتن بجمالها، وهي أيضا تنظر إليه لأنها فتنت أيضا بجماله، لأن الفضل ابن عباس رضي الله عنه ذكر أيضا بأنه كان رجلا وسيما، يعني كان هو تنشا. إذن يعني هو يعني وسيم وهي شابة جميلة، فيعني كاد أن يفتتن يعني أحدهما بالآخر، فجعل هو ينظر إليها وهي تنظر إليه. وهذا يدل يا جماعة على أن الجمال فتنة، الجمال فتنة، وفتنة سواء في الرجل أو المرأة، سواء في الرجل أو المرأة. يعني فالمرأة إذا كانت جميلة يفتن بها ماذا؟ الرجال. وهكذا الرجل أيضا، الرجل إذا كان جميلا وإذا كان وسيما فإنه قد تفتن به النساء أيضا. ولهذا يعني لا ينبغي للنساء خاصة المؤمنات الملتزمات لا ينبغي لهن أن ينظرن إلى الرجل إذا كان جذابا يعني وسيما جميلا، لأنها قد تفتن به والعياذ بالله، قد تفتن به والعياذ بالله. إذن فالجمال فتنة، الجمال فتنة. وتعلمون يعني ما ذكره الله تبارك وتعالى في قصة يوسف، في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ويوسف طبعا يعني كان من أجمل الناس، بل ثبت في الحديث الصحيح أن يوسف رضي الله عنه وأرضاه أعطاه الله جل وعلا شطر الجمال، يعني نصف الجمال، تأمل يعني الجمال تاع البشرية كلها النصف تاعه جعله في واحد في هذا النبي الكريم. كان يعني جماله يعني شيء يعني لا يتصور، حتى النسوة ماذا قالت؟ ما هذا ملكا؟ ما هذا بشرا؟ ما هذا بشر؟ يعني قالوا هذا ملك، ما هوش بشر، إن هذا إلا ملك كريم. فيعني بسبب يعني جماله يعني فتن يعني أولئك ماذا؟ النسوة. حتى سبحان الله ولو يقطعوا يديهم بالموس وماشي جايبين خير، يعني من شدة افتتانهم به. إذن فيعني الجمال يعني فتنة، يعني سواء يعني كان في جانب الرجال أو في جانب ماذا؟ النساء. ولهذا الشيخ السعدي، الشيخ السعدي رحمة الله عليه يعني اعتنى بذكر يعني فوائد قصة يوسف، اعتنى بذكر فوائد قصة يوسف وذكر يعني فوائد يعني كثيرة جدا وهي مفيدة جدا. ومن تلك الفوائد التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله قال: قصة يوسف رحمة عليه الصلاة والسلام تدل على تفضيل العلم على الجمال، وأن العلم أشرف من الجمال. يعني الإنسان إذا أتي علما ولم يؤت جمالا هذا لا يضره كثيرا، فالعلم أشرف من الجمال بكثير. ولهذا يوسف عليه الصلاة والسلام كان جماله سببا في دخوله السجن، يعني الجمال تاعه هو اللي وصله للسجن، صح ولا لا؟ وخرج من السجن بسبب ماذا؟ بسبب علمه. خرج من السجن بسبب علمه، ومن علمه عليه الصلاة والسلام العلم بتفسير ماذا؟ الرؤى، العلم بتفسير الرؤى. فجماله كان سببا في دخوله السجن، وعلمه كان سببا في خروجه ماذا؟ من السجن. فدل ذلك على أن العلم أعظم وأفضل وأشرف من الجمال. هذا ذكرته بمناسبة يعني ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه هنا، قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني رأى ذلك، وهذا من باب تغيير المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المنكر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني أدار وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني الشق الذي لا يرى فيه هذه المرأة. يعني إذا كانت مثلا هذه المرأة منا والفضل راه راكب وراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دور له راسه إلى الجهة الأخرى حتى يعني لا ينظر إليها، وحتى لا يفتتن بجمالها. فقالت هذه المرأة سائلة، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. إذا هذه المرأة تسأل عن أبيها، عن والدها، يعني تقول: أبي يعني شيخ كبير، أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني لو كان ركبوه يعني فوق جمل ولا فوق يعني دابة فإنه لا يثبت عليه، قد يسقط ويموت أو يهلك، لا يثبت على الراحلة. فتسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أفأحج عنه؟ يعني هل يجوز لي شرعا أن أحج عنه؟ أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فأذن لها النبي عليه الصلاة والسلام في أن تحج على أبي. هذا هو يعني معنى هذا الحديث، وهذا الحديث فيه يعني فوائد كثيرة تتعلق بمسألة الاستنابة في الحج. يعني لا بأس أن نبدأ يعني بذكرها في هذا المجلس، ثم نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يعني أول مسألة وفائدة من مسائل وفوائد هذا الحديث أن نقول: أجمع العلماء على أن من كان قادرا على الحج بنفسه، من كان قادرا على الحج بنفسه أنه لا يجوز له أن يستنيب غيره في الحج. يعني شخص راه قادر يحج بنفسه، يعني له القوة البدنية ليحج عن نفسه بنفسه، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يوكل غيره بأن يحج عنه أو أن يستنيب غيره ليحج عنه. هذا يعني أمر يعني متفق عليه بين العلماء، هذا أمر متفق عليه بين العلماء. ولهذا يقول ابن قدامة يقول ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال: ولا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب إجماعا. إذا الشخص الذي يستطيع أن يحج حجه الواجب بنفسه، يستطيع أن يحج حجه الواجب بنفسه، فإنه لا يجوز له أن يستنيب غيره ليحج عنه بإجماع العلماء. وهذا الأمر واضح، لأن هذه العبادات هي يعني تكليف وامتحان للعباد، يعني هذه العبادات هي امتحان للعباد، كما قال الله جل وعلا في سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذه العبادات هي امتحان، امتحان يعني يمتحن يعني به العبد هل يمتثل أم لا. ولهذا يعني في حال الصحة في حال القدر يعني لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد وهكذا. إذن فهذا يعني أمر مجمع عليه بين العلماء. ولهذا في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها إلا بعد أن أخبرته بأنه عاجز عن الحج بنفسه، فدل ذلك على أن القادر على الحج بنفسه لا يجوز له أن يستنيب غيره ليحج عنه. ويقول ابن قدامة أيضا والحج المندور كحجة الإسلام، يعني النقل السابق كان في حجة الإسلام، هكذا أيضا في حج النذر. يعني لو أن شخصا نذر أن يحج، لو أن شخصا نذر أن يحج فهذا الحج يصبح في حقه ماذا؟ واجب. وبالتالي فلا يستطيع ما دام قادرا أن يحج بنفسه لا يستطيع أن يحج عنه غيره. ولهذا قال ابن قدامة والحج المنذور كحجة الإسلام في إباحة الاستنابة عند العجز والمنع منها مع القدرة لأنها حجة واجبة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. طيب المسألة الثانية من مسائل حديث ابن عباس هذا، أقول دل حديث ابن عباس هذا أيضا على أن من كان عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله، دل هذا الحديث على أن من كان عاجزا عن الحج عجزا لا يرجى زواله جاز له أن يحج عنه غيره، جاز له أن يستنيب ما يحج عنه. وهذا الحديث نص يعني في هذه المسألة، هذا الحديث نص في هذه المسألة لقول هذه المرأة المستفتية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. وهذا العجز طبعا عادة لا يرجى زواله، يعني لا يرجى أن يرتفع، لأن هذا الشيخ يعني هو شيخ كبير، والشيخ طبعا لا يعود شابا كما تعلمون، إذا فهو عجز لا يرجى زواله. ولهذا أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. إذا فالعاجز إذا كان عجزه لا يرجى زواله فيجوز أن يستنيب، بل كما سيأتي يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه. بخلاف الشخص العاجز عجزا يرجى زواله. الإنسان أحيانا قد يكون مريضا لا يتمكن مع هذا المرض أن يحج، ولكن هذا المرض يرجى برؤه، يعني الأطباء يقولوا له مع الوقت بإذن الله تبرأ، مع الوقت بإذن الله تبرأ. فمثل هذا الشخص لا يجوز له أن يستنيب من يحج عنه، إذن فالشخص العاجز عن الحج له حالتان. إذن نخلص من هذا الكلام أن الشخص العاجز عن الحج له حالتان. الحالة الأولى أن يكون عجزه لا يرجى زواله، يعني ما كاش طمع أنه يبرى مثلا من مرضه أو يعفى من آفته ونحو ذلك. إذن فهذا يجوز أن يكلف شخصا يحج عنه، وأما الحالة الثانية أن يكون هذا العاجز عجزه يرجى زواله، هذا العجز يرجى زواله، يعني هذا المرض مثلا يأمل صاحبه من أن يشفى منه يعني في المستقبل. ففي هذه الحالة لا يجوز له ماذا؟ أن يوكل وأن يستنيب من يحج عنه، بل عليه أن ينتظر حتى يتمكن من الحج بنفسه فيحج بنفسه عن نفسه. ولهذا يقول ابن قدامة رحمة الله عليه يعني مبينا هذا المعنى، قال ومن يرجى زوال مرضه، يعني من يأمل في الشفاء. قال والمحبوس، يعني شخص ثاني يكون محبوس ولكن يرجى أن يخرج من الحبس في يوم من الأيام، يعني ما هوش مؤبد كما يقال، هو محبوس مثلا لسنة أو سنتين أو خمس سنوات أو عشر، فهو يعني سيخرج من هذا الحبس في سنة من السنوات. فهذا في حال حبسه ليس له أن يكلف شخصا ليحج عنه. لماذا؟ لأن هذا المانع يعني يرجى في المستقبل أن يرتفع. لهذا قال ومن يرجى زوال مرضه والمحبوس ونحوه ليس له أن يستنيب، قال فإن كعنا لم يجزئه، يعني لو أنه استناب في هذه الحال فذلك الحج لا يقع يعني فرضا عنه، لأنه استناب في حال لا يجوز له أن يستنيب فيه، استناب في حال لا يجوز له أن يستنيب فيه. ولهذا قال فإن فعل لم يجزئه. ولهذا العلماء ذكروا عكس ذلك، يعني لو أن شخصا قال له الأطباء مثلا مرضك لا يرجى شفاؤه في المستقبل، يعني قالوا له أنت المرض تعرف هذا ما يبراش، وهذا المرض كان مانعا له من الحج، فماذا فعل؟ وكل شخصا آخر فحج عنه، يعني راح شاف إنسان قال له هذا المال وهذه النفقة حج عني، فحج عنه ذلك الشخص ثم شفي ذلك الرجل، يعني بعد أن حج عنه غيره مع مرور الأيام والأوقات والسنوات شفي هذا الرجل. فهل نقول له أعد حجة أخرى لأنه تبين الآن بأن عجزك من النوع الثاني نوج من النوع الأول، هل نأمره بأن يعيد الحج أم لا؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يؤمر بالإعادة، لأنه قد استناب في وقت يجوز له فيه شرعا أن يستنير. ولهذا يقول كان عندي نقل عن ابن حزم في ذلك المهم يعني ما يهمش بزاف، ولكن يعني هذا هو هذه هي المسألة. أيضا من المسائل التي يعني تؤخذ من هذا الحديث، من المسائل التي تؤخذ من حديث ابن عباس هذا، أن الاستطاعة في الحج تنقسم إلى قسمين، وأرجو التنبه يعني لهذا التقسيم فهو مهم. الاستطاعة في الحج تنقسم إلى قسمين. الله تبارك وتعالى لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فذكر الله تبارك وتعالى الاستطاعة في هذه الآية وجعلها شرطا لوجوب الحج. وقد دل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سيأتي ذكرها وبيانها إن شاء الله تعالى، دلت هذه الأحاديث بأن هذه الاستطاعة في الحج تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون الشخص مستطيعا بنفسه، أن يكون الشخص مستطيعا بنفسه، فله المال، له الزاد، له الراحلة، وله قوة البدن ليحج بنفسه. ففي هذه الحالة يجب عليه كما قلنا، يجب عليه ماذا يا جماعة؟ أن يحج بنفسه، أن يحج بنفسه. إذن فالقسم الأول من الاستطاعة أن يكون مستطيعا بنفسه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبشر الحج بنفسه. وأما الحالة الثانية هي أن يكون مستطيعا ولكن بغيره، أن يكون مستطيعا ولكن بغيره. واش معنى هذه الاستطاعة؟ معنى هذه الاستطاعة أن هذا الرجل يعني له المال وله النفقة وله الراحلة لأجل أن يحج، له المال وله النفقة وله الراحلة من أجل ماذا؟ أن يحج. ولكن به ماذا؟ عجز، به عجز يمنعه من الحج، به عجز يمنعه من الحج. ولكن يوجد من الناس من هو على استعداد أن يحج عنه، يعني عنده ماذا أخوه إذا حبيت الحج خلاص، الحج خلاص، إذا حبيت أحج مكانك أفعل ذلك. إذن فيكون هذا الشخص أيضا مستطيعا للحج، يكون هذا الشخص مستطيعا للحج، ولكن استطاعته ليست بنفسه وإنما ماذا؟ بغيره، وإنما بغيره. إذن فالاستطاعة إما أن تكون بالنفس وإما أن تكون بالغير. وطبعا الاستطاعة بالنفس هي محل اتفاق بين العلماء، يعني من كان مستطيعا بنفسه فيجب عليه أن يحج بنفسه، هذه محل اتفاق بين العلماء. ولكن وقع الخلاف في القسم الثاني، يعني من كان مستطيعا بغيره، من كان مستطيعا للحج لا بنفسه ولكن بغيره، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة هل يجب عليه، هل يجب عليه أن يستنيب من يحج عنه أم لا؟ هذه المسألة هي التي فيها خلاف بين العلماء، والخلاف هنا بين الجمهور والمالكية. المالكية قالوا لا يجب عليه أن يستنيب غيره ليحج عنه، يعني ما دام هو ما هوش قادر أن يحج بنفسه، فحتى لو كان له المال والنفقة والزاد والراحلة فلا يجب عليه، لا يجب عليه شرعا أن يكلف غيره ليحج عنه، وأن يستغيب غيره ليحج عنه. ولكن أكثر العلماء قالوا بل يجب عليه ذلك، قالوا بل يجب عليه ذلك. لماذا؟ لأنه مستطيعا بغيره، فيكون داخلا في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو مستطيع بغيره، يعني جهة المال له، له المال، له النفقة، له الرحلة، ولكنه لا يستطيع أن يبشر ذلك بنفسه، فعليه مانا أن يأمر غيره ليحج عنه. وهذه المسألة يعني فيها يعني أدلة يعني متعددة ومتنوعة، سنؤجل يعني ذكر أدلتها إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم في هذه الدقائق المتبقية، وحاول أن نجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يعرض الإمام امرأة في المسجد كشفة عن وجهها لتشهر إسلامها، وذلك في الجمعة، وبعض الناس يصورون بالهاتف؟ أولا يعني تصوير النساء بالهاتف هذا لا يجوز، يعني تصوير النساء بالهاتف يعني هذا لا يجوز شرعا، حتى في مثل هذه المسألة، حتى في مثل يعني هذه المسألة. ثم يعني هذه المرأة يعني التي يعني تريد يعني أن تعلن يعني إسلامها، يعني لا يحتاج إلى يعني كل يعني هذا الهول كما يقال، يعني فلتعرض يعني إسلامها يعني فيما بينها وبين هذا الإمام، أو فيما بينها وبين يعني معارفها ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: من كان له دخل يكفيه ويستطيع أن يدخر قيمة للحج، فهل يجب عليه أن يستدين؟ طبعا أقول يجوز له أن يستدين، يجوز له، وأما أن يجب عليه أن يستدين فهذا لا يجب، هذا لا يجب. يقول: إذا اعتمر الشخص وصحب معه أمه ومرأته، فهل يكون له يعني الأجر المضاعف يعني ثلاث مرات؟ طبعا إن كان هو المتسبب، إن كان متسببا في عمرتهم فله يعني هذا الأجر المذكور في السؤال. يقول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، هل يقول هل يدل على عدم وجوب يعني تغطية المرأة يعني لوجهها؟ طبعا هذا من الأدلة، هذا من الأدلة التي استدل يعني بها العلماء على جواز يعني كشف المرأة لوجهها، والله تعالى أعلم. يقول: فيما يخص الاستطاعة المالية، في بعض الشركات تعطي منحة للعمال الذاهبين للحج، هل يجوز أخذ هذه المنحة؟ طبعا يجوز، يعني يجوز الاستعانة بها للحج، لأنه يعني كما قلنا يعني إذا جاز يعني للمسلم أن يستدين لأجل أن يحج، جواز يعني أن يقبل منحة لأجل الحج يعني يجوز ذلك من باب أولى. رجل يقول حج بمال حرام، هذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مسائل يعني هذه الأحاديث، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم الحج بمال الحرام. إلى ذلك ومن نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.